السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد ولا زال الكلام موصولا حول الأحكام الوضعية، فإن الشيخ رحمه الله تبعا لصاحب الأصل بعد أن فرغ من الأحكام التكليفية شرع في الكلام عن الأحكام الوضعية، فالباب الأول عنده متعلق بالأحكام التي هي ثمرة أصول الفقه. فكأن الباحث أو المتعلم لعلم أصول الفقه طبعا هو يسلط أو يعمل هذه القواعد التي في هذا العلم على الدليل ليستخرج الثمرة وهي الحكم. فلما كان قاصدا للحكم حسن أن يعرف بأحكام أو بهذه الأحكام حتى يتصور مطلوبه ويعرف ماذا يريد. فالدليل قد يدل على حكم شرعي تكليفي، وقد يدل على حكم شرعي وضعي، كما إذا دل الدليل مثلا على أن الشيء الفلاني شرط في الشيء الفلاني، كالأدلة الدالة على شرطية الطهارة للصلاة مثلا، فإنها تدل على حكم وضعي وهو الشرطية. ولهذا بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عن الأحكام التكليفية وما يتعلق بها شرع في الكلام عن القسم الثاني وهي الأحكام الوضعية، وبدأ بالكلام عن السبب والشرط والمانع قد تقدمت والعلة، وتقدمت هذه الأربعة. واليوم يتكلم لنا عن الحكم التكليفي الخامس وهو الصحة، الوضع الخامس وهو الصحة. قال رحمه الله تعالى: وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال، ومنه قوله: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. الشاهد في قوله صحيحات العيون أي سليمات العيون قابلها بالعور. والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات. الصحة لها والفساد لهما تعريفان، التعريف الأول تعريف الفقهاء والتعريف الثاني تعريف المتكلمين. إذن ضع على قولي في اصطلاح الفقهاء رقم واحد وهذا التعريف الأول. تطلق في العبادات وفي المعاملات. الفقهاء يفرقون بين تعريف الصحة في العبادات وفي المعاملات. فالصحة عندهم في العبادات، يعني هذا الأول من الأول، هي الإجزاء وإسقاط القضاء، هكذا يعني متكونة من هذين الأمرين. الإجزاء هو الكفاية وسقوط الطلب، كما قال صاحب المراقي: كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء، وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص. يعني الإجزاء مختص بالعبادات، لا يقال معاملة مجزئة، فلا يقال بيع مجزئ ونكاح مجزئ، بل يقال عبادة مجزئة. مثلا يقال هذا يجزئ في الوتر مثلا أن يصلي ركعة واحدة، ويجزئ في الأضحية كذا ولا يجزئ كذا، ويجزئ في الصلاة كذا ولا يجزئ والصوم، وهكذا. فالإجزاء أخص من الصحة لأنه يستعمل في العبادات، ولهذا هنا جعلوه مرادفا للصحة في العبادات، وأضافوا أيضا شيئا من لازمه وهو إسقاط القضاء. يعني الإنسان إذا أتى بالعبادة بحيث تكفيه وتسقط عنه الطلب الشرعي وفي نفس الوقت يسقط عنه تبعا لذلك القضاء، فهذه عبادة صحيحة. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة، بناء على تعريف الفقهاء. والصحة عندهم أي عند الفقهاء في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، كون الأثر يترتب على العقد أو على المعاملة عموما. لو قيل المعاملة لعله أشمل، لأنه يشمل بعض الأشياء التي يصدق عليها أنها من جملة المعاملات وليست من جملة العقود، مثل القضاء مثلا والشهادات وما إلى ذلك. على كل، ترتب الأثر والأثر يختلف من معاملة إلى أخرى ومن عقد إلى آخر. فمثلا الأثر المترتب على البيع هو صحة التملك مثلا للثمن والمثمن بخلاف مثلا الأثر المترتب على النكاح، فهو مثلا جواز التلذذ بالمنكوحة وسائر ما يترتب على النكاح. وكذلك مثلا عقد الأجرة ينبني عليه ويترتب عليه أثره، وهو مثلا حل الانتفاع بالعين المستأجرة إن كانت عينا، وهكذا وجوب الأجرة لصاحب العين الكراء إذا كانت كراء مثلا، وهكذا. فإذا يختلف من عقد إلى عقد، لهذا أجملوه قالوا ترتب الأثر، كما قال صاحب المراقب صحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع هو صحيح، وهكذا. في الحقيقة أننا إذا تأملنا هذا التعريف فإنه قد يشمل لو عمم حتى على العبادة لكان شاملا لها، لأن صحة العبادة يترتب عليها أثرها وهو سقوط الطلب الاقتضاء وسقوط القضاء أيضا، انقطاع الطلب وسقوط القضاء، هذا هو أثر العبادة، فيكون أثرها مترتبا عليها، وعلى هذا التعريف يكون شاملا. وأما عند المتكلمين هذا هو التعريف الثاني، فضابط الصحة مطلقا، ثم فسر الإطلاق بقوله في العبادات وغيرها المعاملات هي موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، يعني موافقة الفعل ذي الوجهين، يعني الذي له وجهان يمكن أن يقع على وفق الشرع، الوجهان هما وفاق الشرع وخلافه، معناها أن هذا الفعل يمكن أن يقع موافقا للشرع تارة ومخالفا له تارة أخرى. هذا الفعل إذا وقع موافقا للوجه الشرعي من الوجهين فهذا الصحة، فهذه هي الصحة عند المتكلم، معناها أن الفعل إذا كان يمكن أن يقع موافقا للشرع ومخالفا له فوقع موافقا للشرع، هذا هو الصحيح عند المتكلمين. فإن قال قائل هذا لا يختلف كثيرا عن تعريف الفقهاء، وإنما هو خلاف يعني في التعبير فقط، وإلا فالواقع أنه نفس ما صدق، نقول بل بينهما فرق كما سيأتي إن شاء الله. قال ويضح أن كل فعل عبادة كان أو معاملة، هنا الشيخ عمم، لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي ومخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو الصحيح عند المتكلمين. والقائلون بهذا القول افترقوا، منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني في واقع الأمر وفي حقيقة الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، يعني هؤلاء الذين قالوا هم المتكلمون بهذا التعريف انقسموا في تفسيره إلى فريقين، أو انقسموا فريقين، منهم من قال الموافقة هذه يشترط أن تكون في الواقع في نفس الأمر ولا نكتفي بظن المكلف، ومنهم من قال بل يكفي ظن المكلف لأنه هو الذي يكلف به. وعلى هذا مثلا كما سيأتي، من صلى متطهرا أو عفوا محدثا وهو يظن أنه متطهر، فعلى القول الأول نحن لا ننظر إلى ظنه وإنما ننظر إلى واقع الأمر فيكون باطلا، فيوافق على هذا قول الفقهاء. وأما على القول الآخر وهو أننا ننظر إلى ظن المكلف، فإنهم يقولون قبل أن يتبين له، هذا ما تبين له ومضى على هذا وهو يظن أنه متطهر، فهي صحيحة إلا إذا تبين له فسادها، حينئذ ينتقل ظنه إلى موافقة الواقع فتكون فاسدة. أما قبل أن يكتشف يقولون هي صحيح، فإذا لم يكتشف أبدا ولم يقدر له الله عز وجل أن يكتشف فصلاته صحيح. والجمهور يقولون لا، هذه صلاة باطلة لكنه لا يؤاخذ عليها، لا يؤاخذ عليها لأنه لم يتعمد مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، لكن لا نقول إن هذه العبادة صحيحة، لا نقول إن هذه العبادة صحيحة. فإذا اختلفوا بناء على ذلك في أن هذه العبادة قبل إذا ما اكتشف خطأها هل هي صحيحة أو فاسد. وقد يقول قائل ما دام أنه لا يؤاخذ فالخلاف لفظي أو شبه لفظي، ما دام أن اتفقنا على أنه لا يؤاخذ وأنه إذا اكتشف فعليه الإعادة، فقد اتفقنا في الثمرة العملية وإن اختلفنا في التسمية، والله أعلم. قال الشيخ: ومنهم من قال تكفين موافقة. نعم، كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة، يعني قبل أن يكتشف إذا لم يكتشف، وهو قول بعض المتكلمين، وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وطبعا لن يستطيع أن يقضي إلا بعد أن يعلم. وهذا في شيء من التناقض، لأن الأصل إذا كان العمل صحيحا لا يجب قضاؤه، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها. إذا قصد بهذا القول أنه لا يجب قضاؤها ما لم يعلم، فهذا صحيح، لأنه يعني بعضهم قد يقول هو في الأصل يجب قضاؤها، لكنه لا يكلف بقضائها، لأن الشرط في التكليف أن يكون المكلف عالما بالتكليف، فإذا لم يكن عالما فلا يؤخذ به. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، كما تقدم لنا في شروط المكلف به. وأما إذا قصد لا يجب قضاؤها ولو علم، فهذا قول فيه شذوذ، وقد يكون مخالفا للإجماع كما قيل. وعامة الفقهاء على أنها باطلة لا يقولون صحيحة حتى لو لم يعلم، لاختلال شرط الصحة فيها صحة وهو الطهارة، فيقولون هي فاسدة أصلا، لكنه لا يؤخذ لأنه لم يعلم، فإذا علم أوخذ. وقول المؤلف في هذا المبحث: وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يمر بإتمامه وهو فاسد. يعني ابن قدام رحمه الله اعترض على تعريف المتكلمين، قال هذا التعريف منقوض بالحج الفاسد. الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. الفقهاء والعلماء قالوا: الإنسان إذا أفسد الحج بجماع فإنه يجب عليه أن يتمه، يجب عليه أن يتمه، وهذه هذا الإتمام واجب، حتى مع أن العمل فاسد ولا يجزئه، لكن هذا الإتمام واجب لقوله يتم الحج والعمرة لله. طيب، فقال ابن قدامة: هذا ينقض عليكم أيها المتكلمون قولكم. قالوا: كيف؟ قالوا: هذه الزيادة، هذه التتمة، تتمة حج فاسد، وهي موافقة للشريعة لأنه مأمور بها. وهذا طبعا هذا القول كما سيبينه الشيخ ليس بدقيق، لأن الفاسد إنما هو الذي وقع قبل التتمة، وأما التتمة فهي يعني موافقة للشريعة ويؤجر عليها صاحبها، وهي عمل صالح وهي موافقة للشريعة، إنما الذي خالف الشريعة ما كان قبل هذه التتمة. فإذا هذا إنما فسد لما حصل أولا ليس لما حصل ثانيا، فبالتالي هذه يعني ليست حجة صحيحة على الإشكال على قول المتكلمين. قال الشيخ رحمه الله: إيضاح مرادي أن قول المتكلمين إن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، شرعية مفعول لموافقة، موافقة مصدر مضاف إلى فاعله، والشرعية أي الوجه الشرعية هذا مفعول به، منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي، ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحا مع أنه فاسد. يعني لا يمكن أن على حسب تعريف المتكلمين التتمة صحيحة مع أن الحج فاسد، إذن هو صحيح فاسد، وهذا جمع بين النقيضين أو الضدين وهو مستحيل، فدل على بطلان قولهم. هكذا تقرير قول ابن قدامة، وفيه نظر كما قلنا، لأن الحج الآن قسمان: القسم الفساد إنما جاء بسبب ما حصل أولا، أما التتمة فلا إشكال فيها. ويجاب عن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا، يعني قبل التتمة، هو واضح. وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح، هذا حكم وضعي سادس وهو الفساد، هو المقابل للصحة، فهو في اللغة ضد الصلاح. وبعضهم عرفه وقال هو الاختلال، والشيخ لو عرف بهذا لكان أولى، لأنه قال في الصحة السلامة وعدم الاختلال، فالفساد هو الاختلال، اختلال الأمر وعدم انتظامه وسلامته. ولهذا ومنه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قالوا: أي لاختل نظامهما. طيب، وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم، وبضدها تتبين الأشياء، فتعريف الفساد للفقهاء والمتكلمين سيكون ضد ما سبق. فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد، وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. وعند المتكلمين فالفساد هو مخالفة ذي الوجهين الشرعية منهما، هذا كله معروف مما تقدم. بقي مسألة وهي ما هو الفرق بين الفاسد والباطل؟ قال لك والفاسد والباطل مترادفان. مترادف الترادف هو اتحاد المعنى واختلاف اللفظ، كبشر وإنسان مثلا، ومثلا فرس وحصان أو نحو ذلك، يعني في الجملة طبعا. وإلا فمسألة الترادف في أصلها مسألة خلافية، من العلماء من يرى وقوع الترادف ومنهم من يمنعه. وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل كما قال صاحب المرق. فمعناهما واحد عند الجمهور، جمهور العلماء على أن فساد الصحة معناهما واحد. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة الفساد والبطلان، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع الخنزير بالدم، وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين، هو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا. ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد. يعني أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله فرق بين هذين، فجعل البطلان أشد من الفساد، وقال الباطل هو الممنوع أصلا ووصفا، يعني من أصله المعاملة ممنوعة تماما. وأما إذا كان أصله مشروعا لكنه دخل فيه وصف ممنوع، إذا كان أصله مشروعا لكن دخل فيه وصف ممنوع، فإنه يصفه بالفساد. وبنى على هذا أن الفاسد يمكن تصحيحه بإصلاح هذا الوصف الذي حصل الفساد بسببه، بخلاف الباطل فهو غير قابل للتصحيح، هكذا يحكون عنه. هذا ومعنى فبيع الخنزير بالدم أصلا العوضان فيهما لا يجوز بيعهما أصلا ولا يصح تملكهما، فهو فاسد. بخلاف بيع الدرهمين بالدرهم فهو يقول هذا ربا فضل، ويمكن تصحيحه لأن أصل بيع الدرهم بالدرهم جائز من باب الصرف الجائز، وإنما أفسده زيادة الدرهم، فيقول حينئذ يمكن تصحيحه بحذف الدرهم الزائد فقط، ولا يحتاج إلى إعادة العقد من جديد. بخلاف الجمهور يقولون هذا العقد أيضا باطل فاسد وواحد عندهما هذا بطلان الفساد، فيقولون لا يمكن تصحيحه، لا بد أن يعاد كل من الثمن والمثمن ويعاد العقد من جديد. قال في مراقي السعود ناظما لهذه المسألة يعني وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان الأصول مثلا، وخالف النعمان وأبو حنيفة رحمه الله، فالفساد ما نهيه بالوصف فقط يعني دون الأصل يستفاد، وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى، يعني كأنها مأخذ من العود وهو الرجوع ثم يعودون لما قالوا. ومنه قول توبة بن الحمير من الخفيرات البيض والدجليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها، وهي في اصطلاحهم فعل العبادة مرة أخرى بعد فعلها أولا، إما لبطلان ثم هذا الفعل يكون لسبب حتى تكون الإعادة شرعية، لابد أن يكون لها سبب. هذا السبب له صورتان، صورة الأولى ضع عليها رقم واحد، إما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت وبعده، وإما لغير ذلك كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت، يعني إما أن يكون لاستدراك خلل في الفعل الأول أو لتحصيل كمال فالذي لجبر الخلل قد يكون إعادة أبدية، والذي لتحصيل الكمال قد يكون إعادة وقتية يعني في الوقت فقط لأنها إعادة ليست واجبة، وهذا فيه يعني نفس مالكي هذا التفريق، وقد يعني يختلف عند المذاهب الأخرى. وأما القضاء، وطبعا نحن الآن انتهينا من الأربع التي يكون بها الفعل التي تؤثر في الصحة والفساد، وهي السبب والعلة والمانع والشرط، ثم تكلم عن الصحة والفساد، فهذه هذان اثنان مع الأربع الأول صارت ستة. ثم جاءت أوصاف للفعل، فهو يوصف بأنه أداء إذا أدي في وقته لأول مرة هذا يسمى أداء، إذا أدي خارج وقته استدراكا هذا يسمى قضاء، إذا أعيد مرة أخرى ولو خارج الوقت على ما سيأتي فإنه يسمى إعادة. هذه أوصاف للفعل. وأيضا بقي وصفان آخران فقط، وهي العزيمة والرخصة، يعني الفعل يوصف بأنه عزيمة أو رخصة، يعني هذا هذه هي الخارطة العامة حتى نتصور عن ماذا نتكلم ولماذا يعني نتكلم عن هذه الأشياء. قال: وأما القضاء في اللغة فيأتي لمعان كثيرة لغوية يعني ليست الاصطلاحية، ومنها فعل العبادة كيف ما كان في وقتها أم لا. انتبه لهذا، يقول لك المعنى اللغوي للقضاء هو الفعل، من معانيه الفعل مطلقا، ومنهم قوله تعالى مثلا وبعضهم يعني قد وقد يقال الفراغ من الفعل، فقضى الشيء معناه انتهى منه، كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، فكقوله وكقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. وهذا قد يعني ينظر فيها المراد الفراغ أو أصل الفعل. فلما قضى صلاته قال كذا وكذا، كل هذا معناه فانتهى منها. فهنا أيضا قال لك، وعلى هذا المعنى الشرعي الذي يأتي في النصوص أو المعنى اللغوي قد يأتي في النصوص كثيرا، لأن هذا معنى الآخر الذي سيأتي وهو فعل العبادة خارج الوقت، هذا معنى اصطلاحي للأصوليين. وانتبه لقاعدة، وهي أننا لا نحمل النصوص الشرعية على الاصطلاحات الحادثة، يعني لا يمكن أن نفسر الأحاديث مثلا باصطلاحات أصولية حصلت بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، إنما نفسره بالمعاني الشرعية، فإن لم يكن فالعرفية في زمنهم، فإن لم يكن فاللغوية، ولا نفسرها بمعاني عرفية حادثة وهي الاصطلاحات، بل معاني العرفية يعني بمعنى عرف العرب مثلا في زمنهم أو كذا. قال: لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة الآية، وقوله: فإذا قضيتم مناسككم الآية، فإذا قضيت الصلاة الآية هو في اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. إذن انتبه، فعل جميع العبادة لا بعضها، لأن النص طبعا إذا فعلت جميع العبادة في الوقت فهو أداء، وإذا فعلت جميع العبادة خارج الوقت فهو قضاء. طيب إذا فعل بعضها داخل الوقت وبعضها داخل خارج الوقت، هذا فيه خلاف. قال: والأصح أنه أداء، لأن النص دل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك أو الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. دل على أن فعل البعض أداء، لكن ليس معنى هذا أنه يجوز التأخير، بل العلماء يعني أكثرهم وعامتهم يقولون هذا آثم إذا كان لم يكن معذور، لكن فعله يوصف بأنه أداء. ولهذا قال صاحب مراقي: وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، يعني هذا القول والمعول إذا فعل بعض العبادة، ولهذا اشترط في القضاء أن يكون جميع العبادة خارج. ثانيا قال: العبادة، وهذا يفهم منه أن المعاملة لا توصف بأداء ولا قضاء. ثالثا قال: المؤقتة، فهم منه أن العبادة غير المؤقتة لا توصف بأداء ولا قضاء، مثل الذكر المطلق مثلا. رابعا قال: خارج الوقت، إذن دل على أن ما هو داخل الوقت لا يسمى قضاء. خامسا قال: المقدر لها، وهذا يدل، قال بعضهم المقصود بهذا يعني شرحه بعضهم شرحا واضحا، وقال المقصود بهذا أن يكون العبادة وقتها له أول وآخر. أما إذا قيل العبادة تفعل في هذا الوقت من غير تحديد للآخر مثلا، وإنما مثلا على الفور أو في وقت معين من غير تحديد للآخر، فإنها لا تسمى قضاء. مثال ذلك الزكاة تؤدى عند حولان الحول فورا مثلا، لكن إذا أخرها لا يسمى قضاء. لماذا؟ مع أن لها وقتا في الجملة، لأنه ليس وقتا محدد الأول والآخر. هذه فائدة جميلة أشار إليها بعضه. طيب قال: وقولنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح، وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، أديته حقه يعني أعطيته إياه. ومن قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، شهد أن تؤدوا. وقوله تعالى: من أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار يؤديه إليك، أي يعطيه يعني ويدفعه. والأداء في الاصطلاح وإيقاع العبادة ولو يعني جزءا منها مثلا معتبرا كالركعة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة، لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. طبعا قوله لمصلحة تشتمل عليها في الوقت هذا بيان للواقع وليس احترازا، لأن الشرع أصلا لا يعين شيئا إلا لحكمة، سواء علمنا أو لم نعلم. فهي الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، فعل العبادة بوقت عين لها شرعا لها باسم الأداء قرنا، باسم الأداء قرنا كما قال سعد المراقي. نعم. نعم هذا ذكره هنا. قال وعرفه صاحب المراقب بقوله فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النصي والمعول، وقيل هذا حكاية بتضعيف ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. عرف القضاء بقوله وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم. وعرف الوقت بقوله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع، يعني هو الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا، وينقسم قسمين، ينقسم إلى وقت مضيق وموسع كما تقدم. وعرف الإعادة بقوله وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، أظن أن بعدها كلمة للعذر وهي مهمة، لكن ينبغي أن يقال والله أعلم العبادة الأداء ينظر هل يقيد بقوله فعل العبادة في وقتها أولا حتى تخرج الإعادة التي في الوقت، لأن الإعادة التي في الوقت لو لم نخرجها ستوصف بأنها أداء. تنبيه قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس، يعني أحيانا تارة توصف ليس المقصود في وقت واحد، لكن تارة توصف بأنها أداء وتارة بأنها قضاء، فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه. وقد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، هذه لا أداء لكن ليس لها قضاء، إذا خرج الوقت لا تصلى جمعة وإنما تصلى ظهرا كما قال الشيخ، فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. وقد ينفرد القضاء دون الأداء، يعني عبادة لها قضاء وليس لها أداء، كيف هذا؟ قال لك كما في صوم الحائض فإن أداءه حرام، فهو أداء غير شرعي يعني، وقضاءه واجب. وقد ينتفيان معنى، يعني لا توصف العبادة بأداء ولا قضاء كما إذا لم تكن مؤقتة في النوافل التي ليس كما مثلا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة، وهذه لا تصب أداء ولا قضاء. آخر شيء ذكره هنا في درسنا الليلة، ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة مثلا هي مقدر لها وقت على الفور في حولان الحول، لكن كما قلنا ليس وقتا معينا الأول والآخر، إذا أخر عن وقتها وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور مثلا نسيها ثم تذكرها فعليه أن يؤديها على الفور، أن يفعلها على الفور، فإذا أخرها لا يقال له قضاء القضاء مثلا، فأخرها فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. لكن أنبه أخيرا على قول الشيخ وقد سبق له وجوب في وقته، هذه الكلمة مبنية على مذهب المالكية، وهو أن غير الواجب لا يقضى، وهذا يعني الراجح خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعض الرواتب وكذا، ولهذا الشافعية عندهم الرواتب تقضى خلافا للمالكية الذين لا يقضى عندهم غير الرغيب فقط، كما قال صاحب نعاش يعني المرشد المعين قال رغيبة فجر رغيبة وتقضى للزوال، قالوا ليس عندهم غير هذه الرغيبة التي تقضى، والراجح أن غيرها أيضا يقضى، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وهكذا، الله أعلم وصلى الله. وعلى هذا يقال ما فات وقته الذي وقد سبقت له مشروعية في الجملة مثلا، لا يقال وجوب. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.